الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله الإمام البخاري في كتاب التوحيد يورد الأدلة، يورد الأبواب على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ومن ذلك قوله: باب ما جاء في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الترجمة ظاهرة في مراد المصنف رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن كلام الله عز وجل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة وبغيرها من الأدلة التي تنوعت في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه كلم موسى بكلام هو صفة له تبارك وتعالى، وسمعه موسى من ربه مباشرة دون واسطة. والكلام من الصفات العظيمة الثابتة لله تبارك وتعالى، وقد أثبتها أهل السنة، وتفرعت المسائل المتعلقة بهذه الصفة وكثرت. ولهذا قيل إن أهل الكلام إنما سموا بأهل الكلام لكثرة خوضهم في صفة الكلام، ولإحداثهم بعض المقالات المحدثة في هذه الصفة. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفرادها. ومعنى هذه الجملة، وهو قول الأئمة، إن صفة الكلام ذاتية باعتبار النوع وأنها فعلية باعتبار أفرادها، أنه باعتبار نوع الكلام الذي هو صفة، مثل العلم نوع، والقدرة نوع، والكلام نوع، فقيام الصفة بالله تبارك وتعالى من في الأزل هذا مما يدل على أنها صفة ذاتية، لأن الصفة الذاتية هي المتعلقة بذات الله. ومعنى النوع أنه متكلم موصوف بصفة الكلام متنزه عن ضده وهو الخرس. ولهذا كما ذكرنا في القاعدة، وذكر هذا العلماء، وما ذكرته هو من النقل عن العلماء، قالوا إن الصفة الذاتية هي التي يوصف بها ولا يوصف بضدها، مثل العلم يوصف به ولا يوصف بضده، القدرة يوصف بها ولا يوصف بضدها، كذلك الكلام باعتبار النوع هنا يقال هو صفة ذاتية يوصف بها ولا يوصف بضدها وهو الخرس. الخرس هو ضد الكلام، فباعتبار قيام هذه الصفة في الموصوفين تقول هذا متكلم وهذا أخرس، هذا متكلم وهذا يمتنع عليه الكلام أو أخرس أو عديم الكلام، فهذا هو النوع، ومعنى ذلك أنه متصف بصفة الكلام من حيث الأصل ومن حيث النوع، وهو متنزه عن ضدها وهو الخرس. وأما أفراد الكلام أي أنواعه وهو ما تكلم الله عز وجل به، فكلامه عظيم وكثير ولا حد لكلمات الله تبارك وتعالى، فهي متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء إذا شاء، تكلم في الأزل وكلم رسله وخاطبهم بالوحي عن طريق جبريل، وكلم موسى بكلام سمعه من ربه تبارك وتعالى، ويقضي في خلقه في كل يوم بأمره للملائكة، وبقضائه في خلقه بكلام يتعلق بمشيئته، وهذا هو أفراد الكلام. فمن أفراد الكلام القرآن، القرآن من أفراد كلام الله، والتوراة والإنجيل وكلام الله لموسى من أفراد كلام الله الذي هو متعلق بمشيئته، وكلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هو من أفراد كلام الله المتعلق بمشيئته، وكلامه لخلقه يوم القيامة كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، هذا أيضا من أفراد كلام الله. وهذه الأفراد، أفراد كلام الله عز وجل، يقابلها السكوت، فنقول يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، والسكوت غير الخرس. ولهذا بعض الناس يشكل عليهم إضافة السكوت لله ويظن أنه نقص، ولربما نفى هذه الصفة عن الله مع أن الأدلة دلت على ذلك، كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فهذا فيه دلالة على إثبات صفة السكوت. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى. فالذي يقابل النوع إذا أردت التفريق بين النوع والأفراد من الكلام فانظر إلى ما يقابل كل طرف، فالذي يقابل النوع الذي هو الصفة الذاتية يقابله الخرس وهو متنزه عنه، والذي يقابل الكلام الذي هو متعلق بأفراد كلامه وهو متعلق بمشيئته هو السكوت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. والذي يثبت أن لله كلاما بمشيئة لا بد أن يثبت السكوت، لأن ما معنى يتكلم متى شاء؟ كما أن أحد الطلبة مرة أشكلت عليه صفة السكوت فقال كيف نثبت السكوت؟ فقلت له تثبت أن الله يتكلم بمشيئته؟ قال نعم. قلت بين لي. قال يتكلم متى شاء تكمل الجملة. فضحك وقال نعم، إذا أثبت أنه يتكلم بمشيئة لا بد أن تثبت أنه يتكلم أنه يسكت، لأن هذا معنى الكلام بمشيئة. والذي يتكلم مطلقا ولا يسكت هذا ليس بكلام يتعلق بالمشيئة. ولهذا تلاحظون أنه ما مدح رجل ولا مدح العقلاء رجلا بأنه يتكلم ولا يسكت، بل يعدون هذه من الثرثرة، ويعدون الكلام في غير موطنه مما يذم به الرجل. وللعلماء بحوث مطولة في المفاضلة بين الكلام والسكوت، أيهما أفضل للإنسان، أن يتكلم أو يسكت؟ فمنهم من مدح الكلام إذا كان بخير لأن نفعه متعدي، ومنهم من مدح السكوت قالوا لأن فيه السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. وكل هذا الكلام وهذه المفاضلة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجهها الصحيح وبين ضابطها الشرعي، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما مدح الكلام مطلقا ولا مدح السكوت مطلقا، وإنما أمر بالكلام في الخير أو السكوت عما سواه. ولا شك أن هذا أفضل ما يكون، وهو أن يتكلم المتكلم بالخير ويسكت عما لا خير فيه. وربنا تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام التي هي صفة كمال في حقه، فكلامه كله خير، به عرفنا ديننا، وبه عرفنا شرعنا، وبه عرفنا ربنا، وبه قص علينا القصص وأخذنا منها العبر، فانتفعنا انتفاعا عظيما بكلام ربنا. وفي مقابل كلامه أنه يسكت متى شاء، وهذه صفة كمال في حقه تبارك وتعالى. ولهذا لا يجد المؤمن حرجا أن يقول إن الله موصوف بصفة الكلام وبصفة السكوت، وهذا مقتضى الكمال في أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. والعلماء يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة والمشيئة، والله عز وجل خص بكلامه بعض خلقه، فاصطفى موسى بكلامه دون بقية عصره، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم بكلامه، وكذلك ثبت الكلام لآدم. ثلاثة من الأنبياء ثبت لهم اصطفاء الله عز وجل لهم بالكلام. فكلام الله عز وجل هو صفة ذات باعتبار النوع، وصفة فعل باعتبار أفراد الكلام، وهذا مما يدل على أن هذا نوع ثالث، فإن انقسام الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، فالكلام من النوع الثالث، وهو أن تكون الصفة ذاتية فعلية، وهذا بخلاف العلم، لا يقال أن العلم من الصفات الذاتية الفعلية، العلم صفة ذاتية. ولا يقال مثلا في الضحك، أو يقال في الاستواء مثلا، الضحك لعل نوعه مثل الكلام، لكن الاستواء معلوم أن الله استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وهذا ثابت. وأما عند خلقه على عرشه، عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، وأما قبل ذلك فقال شيخ الإسلام: لم يرد في النصوص ما يدل على إثبات الاستواء أو نفيه. وإذا قررنا هذا لا نستطيع أن نقطع بأن نوع الاستواء قديم، وإنما هو صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله. وأهل السنة يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى على ما دلت على ذلك الأدلة، ولكن كلامه ليس ككلام البشر، كما جاء في الحديث: فضل كلام الله على سائر خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهذه أيضا قاعدة عقلية، فإنه إذا ثبت التفاضل في الذوات فهذا يدل على التفاضل في الصفات. فإذا كان المسلمون مجمعون على أن ذات الله عظيمة لا تشبه الذوات وهي أكمل الذوات، فكذلك صفاتها ينبغي أن تكون على هذا الأصل لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. قال: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله، والاسم العظيم وهو الله هنا جاء في موطن رفع بالفاعلية، أي أنه هو المتكلم. وقد حاول بعض المعتزلة أن يحرف هذه الآية، وطلب من أحد القراء أن يقرأ وكلم الله موسى حتى يكون موسى هو المتكلم والله مكلم. قال له: هب أني قرأت هذه الآية على هذا النحو، فما تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني لو أننا وافقنا على قراءة هذه الآية على هذا النحو، ما تقول في الآيات الأخرى التي تثبت صفة الكلام لله؟ وإنما حاولوا هذا التحريف لأن هذه الآية العظيمة غصوا بها ولم يستطيعوا أن يحرفوها أو أن يدعوا فيها المجاز، لأنها جاءت مؤكدة للكلام بالمصدر في قوله تكليما. وهؤلاء وإن كان لديهم انحراف في باب الصفات، فكثير منهم أئمة كبار في اللغة ويعلمون من كلام العرب أن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يمكن أن يكون مجازا، وهذه الآية جاءت تأكيد الكلام فيها بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما. فتكليما مصدر يدل على حقيقة الكلام وأن هذا الكلام حقيقي، فما وجدوا مخرجا إلا أن يحرفوا من أضيف إليه هذا الكلام فيجعل موسى هو المتكلم والله مكلم. قال بعض العلماء: هذه الآية أقوى ما رد به على المعتزلة وعلى المعطلة. قال بعض العلماء: هذه الآية أقوى ما رد به على المعتزلة، وهناك آيات مشهورة في بعض الصفات كثيرا ما يذكرها العلماء، مثل قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، كلم الله موسى تكليما، لأن هذه كلها تنفي المجاز، فالتثنية تمنع من المجاز كما جاء في صفة اليدين: بل يداه مبسوطتان. وكذلك الكلام هنا لما جاء مؤكدا بالمصدر في قوله تكليما دل على نفي المجاز. وهذا الكلام كما دلت على ذلك السنة وأخبر الله عز وجل عنه في كتابه، فإن الله خاطب موسى عندما كان في الطور بكلام حقيقي سمعه موسى من رب العالمين، وسمع صوت ربه تبارك وتعالى. وهذا الكلام هو نوع من كلام الله، فإن كلام الله ومخاطبة الله عز وجل لرسله إما أن يكون بواسطة كسائر الكتب التي أنزلها الله على رسله تكلم الله بها وسمعها جبريل من رب العالمين وبلغ جبريل وهو الروح الأمين المؤتمن على الوحي، بلغ كلام الله كما سمعه، فكانت هذه الكتب كلها من كلام الله، لكن الله تكلم بها وأسمعها جبريل، وجبريل نزل بها على الأنبياء إلا التوراة، فإن الله أنزلها مكتوبة على موسى، فهذا مما يدل على اختصاص موسى عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي أنزل إليه، أنه أنزل مكتوبا من رب العالمين، وأن الله كتبه بيده، كتب التوراة بيده، وكلم موسى مباشرة من غير واسطة. وأما بقية الكتب فتكلم الله بها وأوحاها إلى جبريل، وجبريل بلغ عن رب العالمين وتلقى ذلك الوحي الرسل وبلغوا عن الله. وهذه الكتب كلها من كلام الله، الكتب التي أنزلها الله على رسله، منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب، فإن الله تكلم بها وهي كلام الله، ولا يخرجها تناقل الناس لها وقراءة القراء لها وكتابة الكتاب لها، لا يخرجها عن كلام الله، فالمكتوب كلام الله والمقروء كلام الله والمسموع كلام الله والمحفوظ في الصدور كلام الله، كل ذلك كلام الله كيفما تصرف. وأما حركة الشفتين واللسان عند القراءة وحركة الأنامل من المخلوقين عندما يكتبون القرآن والأشرطة التي يسجل عليها القرآن والأوراق التي يكتب عليها القرآن والمداد والحبر الذي يكتب به القرآن، فكل هذه مخلوقة، والمقروء والمسموع والمكتوب كلام رب العالمين، كما قال السلف: الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وأما إذا تكلم الله بكلام يسمعه بعض خلقه كما أسمع موسى كلامه، فالكلام كلام البارئ والصوت صوت البارئ، سمع موسى كلام الله بصوت رب العالمين تبارك وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فسمع القرآن من جبريل بصوت جبريل. وأما عندما عرج به كما سيأتي في الحديث سمع كلام الله مباشرة عندما فرض عليه الصلوات الخمس، فهذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه صفة من صفات الله، وأنه لا يجوز لمسلم أن يحرف هذه الصفة. وأنا أحذر إخواني وعموم المسلمين مما وقع في بعض كتب التفسير من تحريف الصفات وتعطيل الصفات بدعوى أن هذه الصفات إثباتها يستلزم التشبيه، فهذه من الشبه التي عرضت لبعض المفسرين، فهم وإن كانوا من أهل العلم والفضل، أعني بذلك من كان له جهودا في العلم، إلا أن بعضهم أخطأ في تأويل هذه الصفات. وفي هذا المقام ينصح بتفسير الإمام الطبري، تفسير الإمام بن كثير، كذلك تفسير الإمام البغوي، كذلك تفسير أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كذلك تفسير السعدي، فإن هذه الكتب خالية من التأويل وهي على مذهب السلف. وفي الكتب الأخرى ما يعرف وينكر في هذا الباب، فعلى المسلم أن يعلم أن هذه صفات ثابتة لله لا يجوز أن تحرف، وإثباتها لله ليس فيه أدنى شبهة، ليس فيها في إثباتها تشبيه ولا تجسيم، بل إن الله أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وأعلم بخلقه، وأعلم بكل شيء. هذا كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يستدرك على كلام الله، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ولا من حيث الأسلوب ولا من حيث السياق ولا من حيث يقال هذه كلمة غير فصيحة أولى منها كذا. يقول لم ينزل الله، نزل أمره، قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول لا، المعنى استولى. كيف نحرف اللفظ الذي أخبر الله عن نفسه في 7 مواطن من كتابه وفيها التصريح بالاستواء، ثم يأتي من يقول لا المعنى استولى؟ وهناك فرق كبير بين استوى واستولى، فإن الاستيلاء هو التغلب بعد منازعة، وهذا المعنى لا يليق بالله أصلا. لا يقال إن الله استولى على السماوات والأرض لأنه على كل شيء قدير، وإنما يقال استولى الأمير على مدينة كذا إذا كان له منازع. ثم الاستواء غير الاستيلاء من حيث المعنى، وهكذا بقية الصفات تثبت لله تبارك وتعالى. وهذا نوع من أنواع التوحيد، ليست هذه مسألة جزئية، وإنما هي أصل عظيم وعليها مدار توحيد الأسماء والصفات، وعليه مدار العلم بالله. بل قال بعض العلماء من قال إنه يعبد إلها لا يدري أهو فوق العرش أم تحت العرش، وهل هو في السماء أو في الأرض، لا يدري، قالوا إنه لم يعين إلها. لا بد أن تعلم من تعبد، وأن ربك فوق العرش وفوق السماء، وأنه بعلمه وسمعه وبصره مع خلقه. وهذا معنى المعية. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى، وفي بعض الروايات تحاج آدم وموسى. فإذا قيل تحاج هذه صيغة مفاعلة، أي كل أدلى بحجته، وإذا قيل احتج آدم وموسى هذا فيه إثبات صفة فعل المحاجة لكل واحد منهما، فهذا احتج وهذا احتج، احتج آدم وموسى. فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، وذلك كما أخبر الله عز وجل أنه بأكله للشجرة أمره الله عز وجل أن يهبط هو وزوجه إلى الأرض، ثم استقر بنوه في الأرض. ولهذا قال العلماء ولله في ذلك حكمة، لو بقي آدم في الجنة لبقيت ذريته في الجنة، ولكنه أهبط إلى الأرض، وهذا كله بقضاء الله وقدره، فما قضى الله عز وجل فهو نافذ. وقضاء الله عز وجل في آدم وفي ذريته نافذ ولا مفر من القضاء. قال أخرجت ذريتك من الجنة، وفي بعض الروايات أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي بعض الروايات يا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا ونفسك من الجنة، وهذا فيه تلطف في مقام المحاجة بأن ذكر فضائله ومناقبه ثم عاتبه هذا العتاب. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، وهذا فيه حسن المحاجة وحسن الاستدلال، فإنه ذكر فضله وذكر مناقبه وأن الله اصطفاه برسالته وكلامه، وهذا الاصطفاء هو اصطفاؤه على أهل عصره، اصطفاه بأن بعثه رسولا لبني إسرائيل، واصطفاه بالكلام دون أهل عصره. وأما الرسالة فليست خاصة به، وكذلك الكلام، فإن الله كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن آدم: أنبي آدم؟ قال: نعم مكلما، يعني كلمه الله. قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أي خصك بكلامه المباشر الذي سمعته من الله. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، فيه إثبات أن الله كلم موسى كما قال آدم، ما قال آدم كلمت ربك كما قال المحرف المعطلة، وإنما قال اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أضاف الكلام إلى الله، أي هو المتكلم. ولو قال، لو أراد أن موسى هو المتكلم لقال اصطفاك الله بأن كلمت ربك، فما قال هذا، بكلامه يعني كلمك الله عز وجل، فالله هو المتكلم وموسى هو السامع الذي سمع كلام الله، كما قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فموسى مستمع والله عز وجل هو المتكلم. ثم قال: ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. قال: ثم تلومني، يعني على هذا الفضل وهذه المنزلة، وهذا فيه نوع عتاب، يعني أنت صاحب العلم وصاحب الرسالة وصاحب هذه المنزلة، أن اصطفاك الله بكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، أي أن الله قدر علي هذا الأمر قبل أن أخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، وفي بعض الأحاديث قالها ثلاثا: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وهذا الحديث العظيم فيه مشروعية المحاجة، وأن إذا كانت في العلم فليست مذمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم موسى ولا آدم، وإنما ذكر أن الحجة في هذا كانت لآدم. وهذا الحديث يشكل على بعض الناس، ويحتج به بعض من يحتج بالقدر على الذنوب، فإن بعض الناس إذا وقع في ذنب فقيل له: لما تقع في الذنب؟ ويذكر وينصح، فيقول: الله عز وجل هو الذي قدر علي الذنب، ثم يحتجون بهذا الحديث على هذه المسألة، وهذا الاحتجاج باطل، فإن هذه المحاجة ليست في الذنب وإنما هي في المصيبة. ولهذا لاحظوا أن موسى ماذا قال؟ قال: أخرجت ذريتك من الجنة، ما قال عصيت الله بأكلك من الشجرة، وإنما ذكر المصيبة المترتبة على الذنب ولم يذكر الذنب، قال العلماء: ومما يدل على أن المحاجة في المصيبة وليست في الذنب أن آدم لو أراد أن يحتج على الذنب لاحتج عندما وقع فيه، فماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس هو الذي احتج بالقدر على الذنب، قال: ربي بما أغويتني. فهذا فرق ما بين آدم وإبليس. فكيف يشكل علينا بعد ذلك ما فضل الله به أبانا على عدوه، أن آدم اعترف بذنبه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، واستغفر، وما قال: يا ربي أنت الذي قدرت علي هذا، فتاب الله عليه واجتباه لأنه اعترف بذنبه. ولهذا جاء في سيد الاستغفار، دعاء العظيم في سيد الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. قال العلماء: هذا مدار الاستغفار. مدار الاستغفار ما هو؟ أن تعترف لله بالفضل وأن تعترف على نفسك بالذنب، وهذا أمر معروف حتى في تعامل الناس. لو أن رجل أخطأ عليك ثم قلت له: يا فلان أخطأت علي، قال: نعم سامحني، أنا أخطأت وأسأت إليك، يذهب ما في النفس من الغضب. وأما إذا حاول أن يعلل قال: لا، أنت المتسبب، أنت الذي جعلتني أفعل كذا وكذا، فإن هذا يزيد من الغضب. إذا كان المذنب يحاول أن يبرر خطأه بنسبته لغيره. قالوا أيضا: وموسى هو أفقه من أن يعاتب أباه على الذنب، وقد أذنب موسى واستغفر الله عز وجل، فكيف يذنب ويستغفر ثم يعاتب أباه هذا العتاب؟ فدل على أن المحاجة كانت في المصيبة. ولهذا قال آدم: قدر علي قبل أن أخلق، أي هذا الأمر وهو الخروج من الجنة مقدر علي قبل أن أخلق، لحكمة يعلمها الله، وليحصل الابتلاء والامتحان، وإلا لو كانت هذه الذرية كلها في الجنة وأهل الجنة يلهمون التسبيح والذكر ولا يعصون الله طرفة عين ما حصل هذا الابتلاء. فأهبط آدم ووجد نسله في الأرض ليحصل بذلك الامتحان، وأهبط إبليس، وإبليس هو أبو الجن وآدم أبو الإنس. ثم من ذرية إبليس من آمن وهم مؤمنو الجن، ومن ذرية آدم من كفر. ومن هنا تتبين حكمة الله وسابق علم الله في هذين المخلوقين آدم وإبليس. فجعل الله من نسل مادة الشر وهو إبليس جعل من نسله المؤمنين وهم مؤمنو الجن، وجعل من نسل آدم الذي اصطفاه واجتباه جعل من نسله الكفار ومنهم المؤمنون، كما أن في الجن من المؤمنين والكفار كذلك في الإنس. ثم جعل الجنة دارا للمؤمنين من الإنس والجن، والنار دارا للكافرين من الإنس والجن. فإذا المحاجة هنا في المصيبة وليست في الذنب. ولهذا قال العلماء: القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب. القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، يعني يجوز للإنسان إذا أصابته مصيبة أن يحتج بالقدر. ولهذا نقول عندما تعرض لأحدنا مصيبة أن يقول قدر الله وما شاء فعل. وأما إذا وقعنا في الذنوب ماذا نقول؟ نقول نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه وهو أبعد الناس عن المعاصي وعن الزلل، ومع هذا يعترف بذنبه ويذكر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فالذنب ذنب العبد، ولا شك أن الله قدر الذنب وقدر الطاعة، لكن لا حجة للعبد على ربه فيما قدر عليه. وهذه مسألة عظيمة نبه عليها العلماء. قال الإمام ابن القيم في كلام بديع يذكر هذه المسألة، قال إن الله خلق هذا الإنسان وجعل فيه عقلا وإدراكا وفهما وأرسل إليه الرسل وخاطبه بكلام بين واضح وقص عليه القصص وبين له حال الكافرين كيف كانوا وكيف ماتوا وعلى أي حال انتهى إليه أمره، وبين حال المؤمنين، ثم أراه العبر في من حوله كيف يعيش المؤمن التقي وكيف يعيش الكافر الشقي، بل أراه العبر في نفسه إذا أطاع الله وأدى عبادته وذكر الله وقرأ بعض كلامه كيف يحصل له هذا الانشراح العظيم في الصدر ويجد لذة الإيمان ويجد حلاوة المناجاة والعبادة، يجدها في نفسه. وإذا عصى الله وجد ألم وحسرة هذه المعصية في نفسه، فجعل هذه الطاعات دلائل على نعيم الجنة، وجعل الذنوب دلائل على عذاب النار. ولهذا لصاحب الطاعة لذة ولصاحب المعصية عذاب، فهذه تدل على نعيم الجنة والأخرى تدل على عذاب النار. ولهذا قال بعض من عرف هذه اللذة قال إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. فليس للإنسان بعد ذلك حجة، لكن الله بسابق علمه، وهذه الذرية في ظهر آدم علم أهل الإيمان والتقوى وأهل الكفر والنفاق والبدع والمعاصي، فكل ميسر لما خلق له، يسر الله كل مخلوق لما علم الله عز وجل أنه سيكون عليه. ولهذا كل واحد منا الآن لا يجد أنه مكرها على طاعة ولا على معصية، لك الاختيار. اليوم دار ابتلاء وامتحان، تختار الطاعة والمعصية، تيسر لك الطاعة والمعصية، إن أردت هذه يسرها الله لك وإن أردت الأخرى يسرها الله لك، إلا أن الله يختص بعض عباده فيحول بينهم وبين المعاصي رحمة بهم، وقد يبتلي بعض أهل الشقاء بأن ييسر لهم المعاصي، كل ذلك بحكمة الله وعدله. وأما القدر فليس فيه ظلم وليس فيه حيف على العباد، كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحد. هذا كلام رب العالمين، أصدق الكلام. يتهم الإنسان عقله وفهمه ولا يتهم ربه. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلامه كله صدق وعدل، أخباره صدق وأحكامه عدل، لأن الكلام إما أن يكون من باب الإخبار أو الإنشاء، فالإخبار ما يحتمل الصدق والكذب، وأخبار الله كلها صدق، والإنشاء هو أمر ونهي. وهذا الذي يقع فيه الظلم في كلام الناس، قد يأمر بظلم وينهى عن معروف. وأما أحكام رب العالمين فكلها عدل وليس فيها ظلم، بل إن الله تفضل على عباده أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة تكتب بمثلها، فهذا دليل على أنه متفضل، وليس هناك ظلم ولا حيف. قد جاءت أسماء كثيرة قال العلماء كلها تدل على أنه لا يظلم، منها السلام، قالوا في تفسير السلام هو الذي سلم خلقه من ظلمه، والمؤمن قيل هو الذي أمن خلقه ظلمه. فالله عز وجل متنزه عن الظلم، ولهذا لا يلومن الإنسان إلا نفسه. ليس لك عند الله حجة يوم القيامة أن تقول: ربي قدرت علي الذنب، أرسل الله إليك هذا النبي الكريم بهذا الكتاب الكريم، تخاطب بلغة فصيحة تردد على سمعك وتسمع القصص كيف عاش موسى وكيف عاش فرعون، ما هي نهاية موسى وما هي نهاية فرعون، كيف عاش إبراهيم وكيف عاش النمرود، كيف عاش نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو جهل. يريك العبر في الأنبياء وأتباعهم كيف عاشوا كيف ماتوا وكيف كان حال الكافرين على مختلف أجناسهم في قربهم وبعدهم من الأنبياء والرسل. والد الخليل إبراهيم في نار جهنم، وعم نبينا صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكذلك أبو لهب، كلاهما في النار، ليعلم الناس أنه ليس بين الخلق وبين خالقهم أنساب، إنما هو الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله عز وجل غني عن عذابنا، بل لو أدخل الإنس والجن جميعا الجنة ما ضره في ملكه شيئا، ولو عذبهم جميعا ما ضره ذلك شيئا، ولكنه كتب على نفسه العدل، كما قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالمقصود أن هذا الحديث ليس فيه حجة على الاحتجاج بالقدر على الذنوب، وإنما هو حجة للاحتجاج بالقدر على المصائب. هذا وجه من الأوجه التي ذكرها العلماء. هناك وجه آخر، قالوا أن من تاب من ذنب فجاء من يعاتبه على هذا الذنب قد يحتج له بالقدر، مثل إنسان وقع في معصية، فجاء إنسان قال: يا فلان كيف تعصي الله؟ قال: لا يا فلان، هذا ذنبي وأنا استغفرت الله وأسأل الله أن يغفر لي. قال: لا، ما ينبغي لك أن تعصي، كيف تعصي؟ قالوا: في هذا المقام يجوز له أن يقول: هذا أمر قدره الله علي وهو ذنبي واستغفرت ربي. لأن بعض الناس يخاطب الناس وكأنه ينكر قدر الله أن قدر عليهم الذنوب، وهذا خلل أيضا. يعني بعض الناس كان يتعجب كيف يعصي فلان وينسى هو نفسه. إذا أنت رأيت من لا يصلي فتذكر ذنبك. نعم نتعجب من ذنوب بعض الناس ولنا ذنوب مثلها، ولكنها مختلفة في نوعها. فقد يكون هذا الذي أذنب هذا الذنب وتتعجب كيف عصى سلم من ذنبك الذي تقع فيه. فالإنسان يعرف من نفسه أن نعلم ونؤمن بالوعد والوعيد ومع هذا نذنب. ما هو السبب؟ السبب هو النسيان، الجهل، النفس الأمارة بالسوء، خلطاء السوء، ضعف العزيمة، ذنوبنا التي أيضا نخذل بسببها، تقصيرنا في عبادتنا، كل هذه أسباب تجعل الإنسان يقع في الذنب وهو لا يريده. لا أقصد لا يريده أنه يكره عليه، لكن إذا فرغ منه ندم عليه ثم يعود إليه. لكن إذا وفقه الله عز وجل عصمه الله من كثير من الذنوب، ولا يزال يعالج نفسه إلى أن يوفق لخير كثير فيعيش بعض الصالحين وذنوبه قليلة، وأما السلامة من الذنوب فيكاد يكون عزيزا في الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذنب للإنسان حتم على كل أحد، لا يكاد ينجو منه أحد، لكن الموفق من وفقه الله للاعتراف بالذنب والاستغفار. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه علامات السعادة. بقي في هذا الحديث فائدة لطيفة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، أي كانت الحجة في هذا لآدم. وهذا دليل على أن الحجة قد تكون للمفضول في مقابل الفاضل، فإن موسى أفضل من آدم، فموسى هو أحد أولي العزم، واختلف في المفاضلة بينهم بعد الإجماع على تفضيل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ثم قيل إن موسى بعد الخليلين، وقيل عيسى. الصحيح أن موسى أفضل الرسل بعد الخليلين، لأن الله اصطفاه بالكلام، وهذا الكلام اصطفى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم اصطفاه بالخلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع له بين الخلة والكلام، فكان أفضل الرسل. ثم الخلة أفضل من الكلام، فكان إبراهيم أفضل من موسى، ثم الكلام لموسى الذي لم يثبت لإبراهيم ولا لغيره بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فموسى قطعا أفضل من آدم عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومع هذا كانت الحجة له. وهذا دليل على أن المفضول قد يكون هو المصيب. وهذه فائدة منهجية ذكرها العلماء في باب الترجيح بين أقوال العلماء، أنه ليس دليل وليس من الأمور المضطردة أن الأعلم هو الأصوب. ولهذا قال العلماء في التفضيل بين أقوال أهل العلم، قال بعض العلماء يأخذ بقول الأعلم، فاستدرك بعض المحققين قال هذا غير صحيح، فإن الأعلم قد يخطئ في هذه المسألة، ولكن يؤخذ بما دل عليه الدليل. وإن كان الأعلم تكثر إصابته، ولكن ليس هذا مضطردا أن الأعلم هو الأصوب، وإلا لو قيل بهذا ما اختلف كثير من الفقهاء في ترجيح بعض المسائل التي قد يقول بها بعض الأئمة الكبار، وتكون الإصابة بعض في حق بعض من كان من دونهم في العلم. صلى الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: بعض الدعاة في بلادنا يقول إن عصاة الموحدين